وهذا هو المنهج الصحيح، إنني أجعل الكتاب والسنة قائدا لي، ما جاء في الكتاب والسنة أتوجه بتوجيه الله عز وجل لي، أحتمي بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه أصحابه. فلما ينقل عن رب العزة والجلال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، إلى آخر الحديث. قال: وما تقرب إلي عبدي بمثل ما أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن المسألة هنا إننا نسلك فيها ما وجهنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، من غير ما نجي بقى أجعل شخص حكم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ من كتاب والسنة اللي يهواه، ويصادر الكتاب والسنة لمراده وهواه. هذه العلة في نشأة الفرق، وفي ضلال الخلق، وفي وجود المبتدعة، أنه يأخذ من كتاب والسنة اللي يعجبه، اللي يأيد فكرته. لكن احنا بنقول لا، نحن نقدم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على عقولنا وأهوائنا، لعلمنا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وهو أفضل شيء لعقول الخلق. لأن مسألة الكلام عن العقل والتفكير والحديث عن التفكير، وإن الإنسان يقول لك ما سلمش عالي الحد، طب أسلم لمين؟ لهواية؟ خصوصا الإنسان كما تعلمون يخرج من بطن أمه خاليا من العلم تماما، زي ما ربنا قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالشخص الجاهل يحتاج إلى أن يتعلم، فمن الذي يعلمه؟ هي دي النقطة. أنت خرجت بعقل أشبه بكمبيوتر فاضي لسه شريء طازة جديد، إيه البرامج اللي دخلها فيه؟ وأقول لك الكمبيوتر هو اللي هيدخل في نفسه البرامج، وهيحمل الويندوز من نفسه، وهيروح يجيب الاسطوانة ويحطها في الدرايف، وهيعرف كورة التعريف كلها، وبعد كده الكمبيوتر من نفسه كده هيروح يدور، يروح يلف في البيت يشوف مثلا ايه البرامج اللي تنفع يحملها. ما فيش حد يعمل كده ابدا، وهذا لا يعقل، لازم واحد يعلمه. فمن الذي يعلمنا بأمانة وإخلاص وحرص علينا؟ لن تجد أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من تعليم الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لازم يكون في قيادة، فالقيادة سلمها لمين؟ فاللي يقول لك لا سيبك بقى من الوحي والكتاب والسنة والكلام من ده وخليك في عالم، ده جاهل مش عارف حاجة، أحمق. من اللي علمه؟ ومن الذي وجهه؟ من اللي خلاه بن آدم عشان يفهم ويميز؟ ده إن كان بيفهم وبيميز. يبقى لابد أن نسلم قيادة الإنسان وعقل الإنسان للأمين عليه. فإحنا سلمناها على مدار 50 سنة لمناهج خربة، مناهج أبعدتنا عن منهج الله عز وجل. فلازم يطلع فيها ناس مش قادر يميز، يقولك لا ده أنا ما سلمش عقلي. طب أنت هتسلمه لمين؟ ما هو لازم تسلمه. سلمته أنت طول حياتك لمناهج بتجعل الدين لا يضاف إلى المجموع، هامشي. طلعت أنت كده بقت خلاص علمت عصرك. واحد سلمها للمناهج الغربية فطلعنا لنا شخصية ونموذج اسمها إسلام البحيري هناك في الغرب، علموه، فجاي يقول لك لا العقل والإسلام الجديد والإسلام اللي هيطلعه لنا إسلام الكفتة بتاعه ده. إنما احنا بنقول لا، أفضل من يقود الأمة ويجعل الإنسان في قمة الإبداع العقلي وقمة الحرية هو محمد صلى الله عليه وسلم. جاءنا بوحي، هذا الوحي الخبر فيه يصدق والأمر فيه ينفذ، والوحي كتاب وسنة. فمن قال كتاب بلا سنة فقد خسئ، والسنة لها ضابط معروف. شيخ الإسلام ابن تيمية صار على نفس النهج الذي يسلم القيادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. النص بيجي هو بياخده ويقولك ده اللي موجود داخل النص، بيفرغ محتواه لنا. والرسول قال كذا عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الأمور إلى كذا وكذا. فاللي بيعترض ما بيعترضش بقى على ابن تيمية، بيعترض على النبي عليه السلام، لأن ابن تيمية ملوش دور. يعني صاحب المنهج السلفي الحق، علشان السلفية الوقت أصبحت مصطلحات يتاجر بها. لا، لا تحيد عن المنهج الحق الذي يجعل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فوق رأسي، يجعل الوحي فوق عقلي، يقود العقل إلى صلاحه. لأن العقل إن ما كانش فيه قيادة صالحة له هيبقى فيه قيادة باطلة. هتقولي لا ما فيش قيادة، أنا اللي حقود وإنت أصلا جاهل ولا تميز وخرجت من بطن أمك لا تعلم شيئا، ستؤول إلى حتفك. هذا هو المنهج القويم. ومن هنا كان الدين، الدين أي نخضع، نخضع لمن؟ لعقولنا وأهوائنا، نخضع لمتابعة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. هي دي القضية من العلاقة بين العقل والنقل. ولذلك موضوع العلاقة بين العقل والنقل من الموضوعات اللي تميز شيخ الإسلام ابن تيمية فيها بحل معضلة كبيرة. إنه قال قاعدة، العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد. فالذي خلق العقل هو الله، والذي أرسل إليه النقل هو الله. فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. اللي صنع صنعة ونزل نظام يمشي عليه، بنقول إذا كان المخلوق بقولك التزم بنظام التشغيل أو دليل التشغيل ستسلم، صنعة ستسلم تعيش طويل وتستفيد منها. إذا كان ده في حق المخلوق وبنلتزم، فما بالك في حق الخالق عندما يصنع الإنسان ويخلقه ثم ينزل إليه رسالة ووحيا من السماء يقول التزم بهذا النظام ستسعد في الدنيا والآخرة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كلام واضح لا يحتاج إلى أن احنا نتفلسف ونحاول نضيع ديننا تحت مسميات في هذه المعمعة والفتن التي تحدث في بلاد المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى السلام. ابن تيمية كما ذكر الله عز وجل قسم الناس على الوحي اللي ورد، فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض. واتكلم بقى على السابقون، على السابقين المقربين، فقالوا أما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ففعلوا الواجبات والمستحبات إلى آخر ما ذكر هذا التقسيم، حتى قال فهؤلاء المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات يتقربون بها إلى الله عز وجل. بسم الله. فكانت أعمالهم كلها عبادات لله عز وجل. آخر حاجة وقفنا عندها يقول ونظير هذا انقسام الأنبياء عليهم السلام إلى عبد رسول ونبي ملك. أولياء الله، هو الشيخ ابن تيمية الأول بيعرف بأولياء الله بناء على ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله، طريقتهم، منهجهم، تفاضل الإيمان بينهم، بداية الطريق يبدأ منين، إزاي إن بداية المقتصد اللي بيؤدي الواجبات ويترك المحرمات في بداية الطريق عندما يتوب من المعاصي فبعد التوبة يلتزم أوامر الله عز وجل ويحاول يتقيد بها فلا يفعل محرما ولا يترك واجبا ويزداد بالنوافل قربة إلى ربه، فيصبح من السابقين المقربين. ده طريق الولاية الحقيقي، الطريق السني اللي فيه سنة النبي عليه السلام للسالكين إلى مرضات رب العالمين، بإياك نعبد وإياك نستعين، بخلاف الطريق البدعي بتاع الصوفية اللي قسموا الناس فيه إلى عابد ومريد وعارف وضلوا ضلالا بعيدا. هذا لا نعرفه، مع إن كل الصوفية على هذا التقسيم، يقول لك العابد هو اللي ماشي بيطلب الأجر والعوض، قاعد بيستنى حسنة وبعد عن سيئة، والمريد هو اللي بيعبد ربنا لا يريد حسنة ولا يخاف من سيئة، لا جنة ولا نار ولا دنيا ولا آخرة، والعارف هو اللي بيتلبس بالذات الإلهية بحيث يقول ما فيش حاجة اسمها خالق ولا مخلوق، الخالق هو المخلوق والخالق حل في المخلوق، إلى غير ذلك من هذه الضلالات الصوفية. كل الصوفية على كده، ما فيش واحد صوفي إلا ويسلك هذا الطريق، وما تقوليش واحد صوفي لا ده من التصوف السني وبعد كده هيبقى فيه تصوف فلسفي، لا، هو التصوف السني اللي بتتكلموا عنه هذا التصوف اللي هو السني، الإسلام فيه غني عنه، لأن الإسلام ما سمي تصوفا، التزم بالكتاب والسنة هتبقى في قيادة أمينة، قيادة محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هتقولي لا ده تصوف سني، بعد شوية تصوف فلسفي. الكل بيسلك هذه الطرق الثلاث اللي عند الصوفيين، طريق العابدين، طريق المريدين، طريق العارفين، وإحنا فصلنا الكلام ده في برنامج مستقل عن الصوفيين. لكن الطريق السني اللي ورد في السنة في كتاب الله وفي سنة رسوله اللي سنتنا فيه وقدوتنا فيه محمد صلى الله عليه وسلم، بيقسم الناس إلى قسمين بس، إلى مقتصدين اللي هم أصحاب اليمين، وإلى مقربين سابقين بالخيرات اللي بيعملوا الواجبات ويتركوا المحرمات، دول بنسميهم أصحاب اليمين. يزودهم يبقى يعملوا المستحبات ويتركوا المكروهات أيضا، فهؤلاء هم السابقون، حتى ما خيرهم الله فيه بين الفعل والترك اسم المباح، الرسول قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، يتخذها وسيلة إلى القربة زي ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. وبعدين بيقول لك بقى دول أولياء ربنا سبحانه وتعالى، بينقسموا إلى قسمين، زي ما بيفرق بين الرسول والنبي، الرسل والأنبياء التفاضل اللي بينهم زي ما ذكر الحديث الصحيح في تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لما خير، يقول شيخ الإسلام ونظير هذا انقسام الأنبياء عليهم السلام إلى عبد رسول ونبي ملك، وقد خير الله سبحانه محمدا صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون نبيا ملكا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، اختار أن يكون عبدا رسولا، فمنزلة العبد الرسول أعلى من منزلة النبي الملك، مثل داود وسليمان ونحوهما عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى في قصة سليمان الذي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، أي أعط من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك. فالنبي الملك يفعل ما فرض الله عليه ويترك ما حرم الله عليه، ويتصرف في الولاية والمال بما يحب ويختار من غير إثم عليه. يعني هو نبي بيوحى إليه فيما يتعلق بشؤون الملك، وربنا بيخيره في إن هو بعد التزام بما فرض الله عليه وما حرمه الله عز وجل عليه وكذا على من تولاه في مملكته، إن هو يتصرف في الولاية أي في المملكة فيما ولاه الله عز وجل وفي المال الذي بين يديه بما يحبه ويختار ولا إثم عليه، بخلاف الرسول. العبد الرسول فلا يعطي أحدا إلا بأمر ربه، ولا يعطي من يشاء ويحرم من يشاء، بل يعطي من أمر ربه بإعطائه، ويولي من أمره ربه بتوليته، فأعماله كلها عبادات لله تبارك وتعالى. لأن أي حركة أو سكنة أو صغيرة أو كبيرة في حياة النبي بوحي من الله عز وجل وبتوجيه، بخلاف الملك. الملك ربنا خيره في الحكم، في تكليفات واجبات وترك محرمات، بالإضافة إلى إن هو عنده التخيير في إن يولي ده ما يوليش ده، إن يفعل كذا. بخلاف الرسول، الرسول كل حاجة يجي بأمر من رب العزة والجلال، زي ما ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. يبقى معنى كده إن النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يصنعه في حياته بتوجيه وأمر من ربه، هو عبد رسول. ولهذا يضيف الأموال الشرعية إلى الله والرسول، كقول تعالى: قل الأنفال لله والرسول. يعني حتى القسمة في الغنائم مرجعها إلى الله الذي يأمر الرسول بكذا وكذا فيها. يعني إذن حتى التفاضل في قضية القرب من الله تبارك وتعالى، رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى ما يمكن في الأنبياء والمرسلين، اللي قال فيها: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وجميع الأنبياء، جميع الأنبياء بلا استثناء، جميع الأنبياء يشتركون في وصف العبودية وتوحيد العبودية لله عز وجل على أعلى ما يمكن. طيب، موصوفون جميعا بالمحبة لله عز وجل، اللي هي محبة العبودية. أعلى درجة في المحبة اللي هي العبادة، فأصل العبادة أعلى درجات المحبة، وتوحيد العبادة لله عز وجل توحيد المحبة لله عز وجل، عش ما يكونش فيها شريك. الدرجة دي لجميع الأنبياء والمرسلين إلا اثنين. درجة أعلى من المحبة اسمها الخلة، ثابتة لإبراهيم في قول الله تبارك وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ أبا بكر خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر. وده دليل على منزلة أبي بكر الصديق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هم الشيعة بالعنون، هؤلاء الأنجاس الأخباس المجوس اللي أرادوا هدم ديننا. لكن الرسول عليه السلام قال: ولكن صاحبكم خليل الله. طيب، يعني الخل أعلى ولا المحبة؟ نقول: لا، الخل أعلى من المحبة. طب إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الله، من الأعلى في الخلة؟ الأعلى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبراهيم عليه السلام. إن بعض الناس يقول لك إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، وهذا جهل، لأنه جعل المحبة أعلى من الخلة. لا، الخلة أعلى من المحبة. الخلة أن يتخلل الحب سائر القلب وسائر البدن بحيث لا يبقى فيه مساغ لغيره. فالخلة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من إبراهيم فيها. فبالدليل على التفضيل، التفضيل العام في الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالسيادة هنا عامة في كل ما يخص بني آدم، ومن ضمنها الخلة، وإبراهيم من بني آدم، ففاقه فيها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع بقى ان الرسول ما فيش حاجة بيعملها حتى تقسيم الأموال إلا بوحي، بخلاف الملك النبي هو عنده مملكة ربنا سبحانه وتعالى اداها له زي سليمان، هذا عطاؤنا وانت مخير فيه. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. وقال تعالى وقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. ولهذا كان أظهر أقوال العلماء أن هذه الأموال تصرف فيما يحبه الله ورسوله بحسب اجتهاد ولي الأمر، كما هو مذهب مالك وغيره من السلف. ويذكر هذا رواية عن أحمد. وقد قيل في الخمس إنه يقسم على خمسة كقول الشافعي وأحمد في المعروف عنه، وقيل على ثلاثة كقول أبي حنيفة رحمه الله. والمقصود هنا أن العبد الرسول هو أفضل من النبي الملك، فما بالك بقى لما يجي مجموعة من الناس المسخة من شيعة كسرى اللي هم أعداء وعداوتهم مش محتاجة الكلام. يعني مش عايز أكلمك على الشيعة على إن دول فرقة من الفرق، لا، دول أصحاب دين تاني. الشيعة الاثنى عشري اللي موجودين في إيران وفي العراق وفي لبنان وفي اليمن الآن، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعوضنا خيرا على هذا الانهزام الذي حصل في اليمن وتقصير كثير من المسلمين في حق اليمن، بالإضافة إلى خونة من الخوارج العصر من الإخوان ومن غيرهم في المساهمة في أن اليمن يسيطر عليها الشيعة. هؤلاء الأنجاس، ونقولها بمنتهى الصراحة، شيعة كسرى الأخبات الأنجاس، ذكرهم أو شأنهم ليس هو المقصود عندما نذكر الشيعة في الفرق، لأن المقصود بالشيعة اللي هم الأوائل الذين لم يكفروا أبا بكر وعمر، بل كانوا يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، ما كانوا يسعون لهدم دين الله عز وجل، اللي هي بدايات الشيعة وبدايات المكر الشيعي. كثير من الناس في فرق الشيعة قبل أن تظهر هذه الطائفة التكفيرية الطائفة المجوسية عبدة النيران، اللي ما زالوا يعبدون النيران حتى الآن، ويجعلون الأئمة أفضل من الأنبياء، ويدعون العصمة لهم، ويتبرؤون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يهدموا الدين، ويطعنون في كتاب رب العالمين وأنه محرف، ويطعنون في عرض أم عائشة، ويصفون دين الله عز وجل اللي هو نقله الصحابة، إن هذا الدين نقل عن أناس من المنافقين والكفار ليفسدوا دين الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يزعمون أن الدين الحق وأن الكتاب الحق، إنما هو عند الأئمة نقلا عن علي وفاطمة، وإن الكتاب ده مغفلا يظهر إلا في آخر الزمان عند إمام الزمان. فنقول لهم: إمام الزمان بتاعكم ده بالله وشرب ميته، لأن الكلام ده كله كلام باطل وكذب وغش وتدليس وكتمان للحق ومنهج الحق. لو كان الكلام ده صحيح تقول له هيبقى يقابلني في آخر الزمن لما يطلع الإمام المخفي عشان يطلع لنا القرآن بتاع علي وفاطمة، يعني تفضل الأمة على ضلال كل الفترة دي لغاية ما يبقى يجي الإمام الهمام بتاعكم. طبعا هذا كذب وثور وبهتان، وهي محاولة مجوسية مفضوحة ومعروفة من حقد اليهود والنصارى والمجوس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي مكن الله لها في زمن قياسي وفتح البلاد وفتح العباد كل البشرية في وقتها في حرب شريفة كان القصد منها دعوة الناس إلى توحيد الله وليس الحرص على الحياة ولا على متاع زائد. لأن الآن كل الحروب التي تقام في عصرنا الحاضر من مكر فعله الأمريكان بالبلاد العربية، ومكر يحاك بها الآن من خلال امتصاص خيرات الدول الخليجية لأجل الأمريكان لما سيحل بهم إن شاء الله عز وجل في الشهور المقبلة من كوارث اقتصادية ستضع أمريكا في الحضيض بإذن رب العزة والجلال. فعلوا كل هذا من أجل دنيا، من أجل هوى، من أجل بغي وحسد وعدوان. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا بلاد فارس والروم، فكان غرضهم الأول أن يدعو هؤلاء إلى خير الدنيا والآخرة، وليس طمعا فيما عندهم. العدل، أين هذا العدل الذي هنروح فين؟ هو ربنا نزل المنهج ده عشان خاطرنا، لأجل صلاحنا. فاللي مش قادر يقتنع بهذا يبقى عنده قصور، مش فاهم دينه كويس. لكن الحقيقة إن كل واحد سيسأل أمام الله عز وجل عما استخلفه واسترعاه، لأن الله جعل الدنيا للابتلاء وجعل الآخرة للجزاء، والآخرة قادمة، فليست الدنيا دار مقامة، بل ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نعيش فيها لنعبرها إلى الآخرة. فاللي مش قادر يتصور هذه القضية ويحطها نصب أعينه، لأنه في أي لحظة ستأتي اللحظة الفاصلة وسينزل ملك الموت وسيقبض روح الإنسان وسيلقى الله عز وجل في أي لحظة، يعني ممكن يكون ساعة ساعتين سنة سنتين، لكن لن تطول حياة الإنسان، محدودة وعمره محدود، وسيلقى الله عز وجل. فصاحب الإيمان سيؤثر الآخرة على الدنيا، سيؤثر مرضات الله عز وجل على أمريكا وعلى أفكارها وعلى ما قدمت من أمور سوء للبشرية، لأن كل التقنية والتكنولوجيا اللي بيتكلموا عنها هذه أخذوا أثمانها أضعافا مضاعفة، وما زالت شعوبنا تعاني حتى الآن. يقول الشيخ الإسلام: والمقصود هنا أن العبد الرسول هو أفضل من النبي الملك، كما أن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام أفضل من يوسف وداود وسليمان عليهم السلام. إذن المسألة هنا في مسألة التفضيل بين أولي العزم من الرسل على اعتبار إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وآدم عليه السلام لم يؤتوا ملكا من جهة الحكم أو ما شبه ذلك، ولكن كان عبد الرسول يبلغ، وربنا سبحانه وتعالى يجعله قدوة في الحكم وفي كل شيء. إنما من ناحية أن يكون الملك اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه به وجعل النبي سببا في توجيه الناس فيه بالنسبة للحكام، فلما تجد تقارن بين تخيير النبي صلى الله عليه وسلم، هو خيره عبد رسول ولا ملك نبي، فاختار أن يكون عبدا رسولا. إذن التفاضل في الوية حتى بين الأنبياء، ربنا سبحانه وتعالى جعل نفس التفضيل بين عباد الله عز وجل، كما أن المقربين السابقين أفضل من الأبرار أصحاب اليمين الذين ليسوا مقربين سابقين. فمن أدى ما أوجب الله عليه وفعل من المباحات ما يحبه فهو من هؤلاء، ومن كان إنما يفعل ما يحبه الله ويرضاه ويقصد أن يستعين بما أبيح له على ما أمره الله فهو من أولئك. يعني قضية كلها مرتبطة بالتفضيل في قضية القرب من الله عز وجل. ولذلك حتى لما نيجي نتكلم في المسألة، في مسألة الأفضلية، الأفضلية ناس كتير في قضية الأفضلية لا ينظرون بالمنظور الشرعي. يعني هل الفقير أفضل ولا الغني أفضل؟ هل الرجل أفضل من المرأة ولا المرأة أفضل من الرجل؟ المسألة اللي انتوا عارفين بيضيع فيها أموال لا حصر لها إعلاميا، لأن كل النساء اللي بيتكلموا عن حقوق المرأة وحرية المرأة والمجتمع الذكوري، كل دول لا يدركون حقيقة الحياة التي أرادها رب العزة والجلال شرعا من الناس. فهي بتقول لا، البنت زي الولد والذكر زي الأنثى، فعايزة تخالف الفطرة. وطبعا ده زي ما ربنا قال وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى، فتقول لك هو ده مجتمع ذكوري والقرآن جاي بمجتمع ذكوري، وتبدأ تتطاول على كتاب الله عز وجل لأنها لم تفهم معنى الابتلاء. حقيقة الحياة مبنية على الابتلاء الذي خلق تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأصل الابتلاء الذي قامت عليه الدنيا وابتلي الإنسان في هذه الدار كأساس لقضية توحيد العبادة، توحيد العبادة ومعنى الاختيار. إنا خلقنا الإنسان من نطفة، ده كلام ربنا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي إنسان فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فشأن الذكر والأنثى كشأن الفقر والغنى، كشأن الصحة والمرض، كشأن الملك وعدم الملك، ده اسمه ابتلاء بإرادة الله الكونية. ليه؟ علشان سلوك الإنسان واختياره في إرادة الله الشرعية. فالله عز وجل أراد منا شرعا أشياء معينة، سواء كنت أنت غني أو كنت فقير، ففي حال فقرك ماذا تصنع وفي حال غناك ماذا تصنع. طب يبقى التفضيل هيكون إزاي؟ مين اللي أفضل من التاني بقى؟ هل الغني أفضل ولا الفقير، ولا الفقير أفضل والغني أفضل؟ ربنا سبحانه وتعالى أسقط الإرادة الكونية في تقسيم أرزاق العباد من مسألة التخيير، فقال إن أفضلكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بمعنى إن الفقير لو زاد حسنة عن الغني يبقى الفقير أفضل من الغني، ولو الغني زاد حسنة عن الفقير يبقى أفضل، ولو المرأة زادت حسنة عن زوجها وعن الرجل فهي أفضل من الرجل، ولو الرجل زاد حسنة وعدد حسناته زاد عن المرأة يبقى أفضل من المرأة. هي دي الأفضلية. إنما هذه النسوة والجماعة اللي قاعدين يتكلموا في المجتمع الذكوري وحق المرأة ومحق المرأة، دي مش فاهمة حاجة، لا تفرق عن الدواب بشيئا، بل الدواب بيفهم أحسن منها. لأن مسألة إرادة الله الكونية ومشيئة ربنا في تقسيم الأرزاق بين العباد دي ما هتقدرش تتدخل فيها. هي عايزة تتدخل فيها وتقول لا عايزين الرجالة زي النسوان، والله ما تحصلش الحكاية دي. روحي هناك عملية عملية هناك وشوف انت هتركب ايه عشان تبقي ذكر كده، يبقى ايه تبقي زي الرجل. قول لربنا انت خلقتني ليه انثى، قول لربنا سبحانه وتعالى انت خلقتني ليه ذكر. ما هو ربنا ممكن يخلق واحد راجل وتيجي تبص تلاقيه طالع في صورة مرأة. انا صراحة احيانا في بعض الناس بيعملوا برامج كده يقعدوا يطبخوا ويعملوا، الراجل اللي قاعد بيتكلم ده ساعة ما بشوفه الواحد واجب يغض بصره صراحة، يعني انا مش راجل ده، لابس زي النسوان وبتكلم زي النسوان، والله ما انا عارف يعني انت يقول لك ساعة مع فلان، ساعة مع فلان ده ايه يا عم فوق، الله يهديك خليك راجل. فالرجولية دي وصف ربنا جعله للرجال، زي ما المرأة امرأة ابتلاها الحق سبحانه وتعالى وممكن تكون أفضل من الرجال بالإيمان. فالمسألة في التفضيل على حسب درجات الولاية. ولاية الرحمن ممكن امرأة تبقى من السابقين بالخيرات وزوجها ظالم لنفسه أو مقتصر، ده ميزان الإسلام، ميزان الشرع. طيب وهو لك الأفضل يبقى رئيس ولا مرؤوس؟ والله مسألة الأفضلية في أن يكون رئيس أو مرؤوس دي ما لهاش حساب عند ربنا سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، فقدر الله عز وجل أن فلان ده يبقى رئيس بأسباب مشروعة أو ممنوعة، وفلان ده يبقى مرؤوس بعد ما كان فلان ده هو رئيس، واللي قبله واللي هو بقى رئيس بقى كان قبل كده مرؤوس. ربنا سبحانه وتعالى كيف سواها ما نعرفش، هي تمت سواء بموافقة الشرع أو بمخالفة الشرع، واللي خالف عليه الوزر. طب ده بقى رئيس والتاني بقى مرؤوس، هل معنى ذلك أن الرئيس هيبقى أفضل من المرؤوس؟ نقول لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني واحد يقول لك إيه، أنت عايز تقول لي يا شيخ إن الرئيس بتاعنا عبد الفتاح السيسي أفضل من الرئيس مرسي؟ أقول لك الأفضلية على حسب مقياس أفعاله على الشرع. فالتجارة بالدين أكبر جرم يفعله الإنسان. فاللي يقعد يقول الإسلام هو الحل وبعد كده ما يمسك يضيع الإسلام ويضيع الحل أسوأ ممن قال أنا أرأسكم بكذا وهو صريح. وقد يكون هذا الرجل اللي هو الآن في السجن لو تاب إلى ربه واعترف بذنبه وكفر عن سيئاته وعاد لبلده ولأهله ووطنه، وقبل ذلك التزم بكتاب ربه وبسنة نبيه وأقر أنه كان على ضلالة عندما صار خلف هذه الجماعة التكفيرية وتاب بصدق، كن يكون أفضل عند ربنا سبحانه وتعالى من الرئيس نفسه. هو كده إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالميزان ميزان التقوى، عدد حسنات ده كام وعدد حسنات ده كام، هو ده الميزان اللي هيقدم به الناس يوم القيامة. فلا يظن الرجل الفقير أو اللي بيشتغل غفير أو الرجل الفقير اللي بيقنس في الشارع إن هذا قد غضب الله عليه فجعله هكذا، وإن اللي ساكن في القصر وبيعيش في سيارات فارهة إن ده أفضل عند ربنا سبحانه وتعالى. ده معناه إن لو الناس اعتقدوا ذلك يبقى لسه ما وصلوش لمعنى التوحيد الحق، ما فيهموش دينهم كويس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فممكن غفير عند ربنا يبقى أفضل من وزير على اعتبار درجة التزام بالإيمان، ممكن غفير يبقى من السابقين بالخيرات من المقربين، وممكن وزير يبقى من المقتصدين أو من الظالمين لأنفسهم. شفتوا بقى، هي دي المقاييس الحقيقية اللي بنقول للناس افهموا دينكم بقى. بنقول للأخت يا أخت عيب، بدل ما أنت قاعدة تتهم دينك وتقول مجتمع ذكوري ومجتمع إيه، يعني عجبك أنت المجتمع الغربي؟ المرأة واخدة حقها هناك بسبب تسلط المرأة على الرجل هناك؟ الرجل بيبقى عامل زي الخرتيت هنا، المرأة تجيب واحد يفعل بها الفحشاء في فراشه وما يقدرش يفتح نفسه، إن شافت رجل تاني تمشي معاه وجوزها قاعد لا حول له ولا قوة. دي الحرية اللي بتاع أمريكا اللي انت عايزينها؟ دي الحرية بتاع أوروبا؟ إن مفيش ضوابط حكاية سايحة؟ ده الحيوانات ما بيعملوش كده. أحيانا الحيوان يغار على أنثى، الغيرة دي عودمت هناك، مفيش واحد شاف واحدة عجبوا ببعض يلا نمشي نشتغل، يلا اشتغلوا بقى. خذ راحتك. تقول لك ده مجتمع متقدم، مجتمع متطور، يراعي حقوق المرأة، يراعي حقوق ما اعرفش ايه، وجايه هنا تقول ان ده مجتمع ذكوري والراجل بيتسلط على المرأة وما بيتسلط على المرأة. ايه الثقافة التعبانة بتاعتهم دي؟ احنا بنقول ان خير قيادة للبشرية هي قيادة الرسول عليه الصلاة والسلام، قيادة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا الكلام اللي انتم تسمعوه لشيخ حسام تيمية في بيان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كلام راقي، كلام كله متاخد من كتاب الله ومن سنة رسوله مباشرة، بيقع على القلب والفطرة. اقرأ له واحكم بنفسك دون أن تتبجح بالتشويش عليه والافتراء عليه بالكذب، زي ما هذا الرجل الإنجليزي اللي اسمه إسلام البحيري اللي أسسته يهود ونصارى وتعلم عندهم، جاي يشوه في الشيخ إسلام تيمية، الشيخ محمد عبد الوهاب في مذهب السلف الصالح، وقاعد الرجل نازل سلخ على مين؟ طب ياريته كان بيتكلم بمنطق حق في من ضيع الشرع ولم يلتزم به من الإخوان ومن الحزبيين السلفيين. اللي بيعمم بيطعن في الإسلام، لك فرصة اطعن ضرب. طب الإسلام ده هو لا لا الإسلام ده هعمل لكم إسلام جديد، هنعمل لكم إسلام جديد، إسلام بحيري، إسلام بريطاني، إسلام أوروبي، إسلام أمريكي. والله أنت ما فرقت عن الإخوان حاجة، بل الإخوان معروف خلاص اتحصروا، إنما أنت بتستغل الفرصة استغلال سيء عشان تضرب دين الله عز وجل. تقول لا ما فيش حاجة اسمها من تيمية هو مصدر البلاء. ليه؟ طب ما تجيب كلامه كده وخليك راجل وقرأ زي ما احنا بنقرأ كده كلام تيمية واشرح للناس، كنت انت قريته أصلا. لكن هي محاولة كلها إن شاء الله ستبوء بالفشل، لأن لا يصح إلا الصحيح، والحق باق لأنه حق، مش عشان ابن تيمية قال بيه، لا، لأن الله عز وجل من أسمائه الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. نأخذ فاصل إن شاء الله عز وجل ونعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فوق يا شيخ محمود، أحب كل خليل قام ينصرها، وله الثواب من الرحمن معهود. لكن قومي قد اختلفوا على فرق، والخلف غاية أهل الغي منشود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بعد الفاصل. شيخ إسلام تيمية ذكر في فصل من كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال: أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم والرد على المعتزلة والمرجئة. يقول: وقد ذكر الله تعالى أولياءه المقتصدين والسابقين في سورة فاطر في قوله تعالى، دي الآية اللي احنا ذكرناها وشرحناها، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اللي هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. هنا أصناف الناس الثلاثة دول، المقتصد دي اللي فعل الواجبات وترك المحرمات، السابق بالخيرات اللي هو المقرب اللي زاد بعد الواجبات فعل المستحبات وبعد ترك المحرمات ترك المكروهات، هذان الصنفان هم أهل الولاية من أهل الإيمان الذين لم يرتكبوا العصيان. طب اللي وقعوا في العصيان سماهم الله عز وجل بالظالمين لأنفسهم، وربنا اصطفاهم على اعتبار لو هيقول لك ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فكيف يجعل الظالم نفسه من المصطفين على اعتبار انه هيدخل الجنه؟ حتى الظالم لنفسه اللي هم اصحاب الكبائر من امه محمد صلى الله عليه وسلم وعامه الناس وكثير من الناس من هؤلاء، ونسال الله ان يعفو عنا وعن جميع المشاهدين ونكون من اصحاب اليمين او من السابقين بالخيرات، اللهم امين. هؤلاء لا يكفرون، بل سيدخلون الجنه اما ابتداء بمغفره الله عز وجل لهم او بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، او بعد ان يعذبوا في النار ثم يخرجوا منها ويدخلوا الجنه بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بتنقسم إلى هذه الثلاثة، لكن أولياء إلا مولك ده ولي لربنا سبحانه وتعالى، يبقى ولي بيبتعد عن العصيان. طب لو وقع في العصيان نقول فيه من الولاية على قدر طاعته، من ولاية الرحمن على قدر طاعته، ومن ولاية الشيطان على قدر معصيته. إنما الشخص اللي هو من أولياء الله ما فيش فيه ولاية للشيطان، يبقى لازم يكون من المقربين أو من السابقين بالخيرات، من المقتصدين او من السابقين بالخيرات. انما واحد يبقى بيعمل معاصي نقول لا، اللي بيعمل معاصي فيه من ولايه الشيطان على قدر معاصيه، ومن ولايه الرحمن على قدر طاعته. يقول ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلون يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء السابقين بالخيرات، وأن ندخل الجنة ابتداء بغير حساب ولا عذاب، أو بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول شيخ الإسلام ولكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاص، كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. إذن الكلام الآن أصبح واضح والآية واضحة، وتصنيف الناس على حسب التصنيف السني اللي فيه متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الذي ورد في كتاب الله عز وجل، وليس ما عند الصوفية، وده محتاج إلى شرح وبسط، وإحنا اتكلمنا عنه برنامج الصوفية. يقول ابن تيمية يقول وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمة، وليس ذلك مختصا بحفاظ القرآن. إن بعض الناس يقول لك أورثوا الكتاب يبقى معنى كده أن هم حفظوا القرآن وورثوا نقل القرآن وحفظه، لا، الأمر ليس كذلك. يقول وليس ذلك مختصا بحفاظ القرآن، بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء. الذي يؤمن بكتاب الله عز وجل داخل في الذين أورثوا الكتاب. وقسمهم أي الحق سبحانه وتعالى إلى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، يبقى الثلاثة دول هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخلاف الكفار. عشان كده بقول لك بخلاف الآيات التي في الواقعة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. أصحاب المشأمة دول أصحاب النار، دول كفار، والسابقون السابقون دول الدرجة الأعلى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو في من كان من أتباع الرسل السابقين، بخلاف الآية في الواقعة وفي المطففين وفي الانفطار، الآيات اللي قسمت الناس إلى أصحاب جحيم وأصحاب الجنة. فأصحاب الجحيم المخلدون في النيران هؤلاء من الكفار، فالآيات اللي في المطففين وفي الواقع والانفطار اللي ورد فيها ذكر أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يدخل فيها هذا التقسيم اللي ورد في سورة فاطر في الظالمين لأنفسهم. يقول فإنه دخل فيها، أي في التقسيم اللي فيه الناس إلى أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة، فبتكلم عن أصحاب المشأمة فبيقول فإنه دخل فيها جميع الأمم المتقدمة كافرهم ومؤمنهم، لأن الكافر والمؤمن في الأمم المتقدمة إما أصحاب يمين إما أصحاب شمال. وهذا التقسيم اللي ورد في سورة فاطر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالظالم لنفسه أصحاب الذنوب المصرون عليها، والمقتصد المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم، والسابق الخيرات هو المؤدي للفرائض والنوافل كما في تلك الآيات. ومن تاب من ذنبه أي ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين، يعني بمجرد ما يتوب من الذنوب المعاصي يبقى يا إما من المقتصدين يا إما من السابقين المقربين، كما في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يبقى الإنسان لما يسارع إلى المغفرة ويتوب والله عز وجل يغفر له هيبقى من أهل التقوى، لأن أهل التقوى أما يوصف الوصف على إطلاقه يبقى اتقى محارم الله، ومحارم ربنا في ترك فرض أو فعل محرم. ثم وصفهم الله عز وجل الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم اللي هم أصحاب العصيان ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني الإنسان اللي بيقع في خطأ، يعني مش معنى أنه هو هيبقى من المقتصدين أن لن يقع في معصية أبدا، يبقى كده الشخص معصوم، لكن هو لا يصر على المعصية، يعني هو المستقيم، فحصل طارئ أوقعه في المعصية فاستغفر ربه في التو واللحظة وعاد إلى ما كان عليه من الاستقامة، بخلاف المصر على الذنب. ولذلك يقول ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقوله جنات عدن يدخلونها مما يستدل به أهل السنة على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد حتى من أهل العصيان الظالمين لأنفسهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ودي النقطة بقى اللي بتفرق بين عقيدة السلف وعقيدة الخوارج، عقيدة اللي كانوا على المنهج الحق من أتباع السلف الصالح ولا زالوا، وبين الخوارج التكفيريين بتوع الإخوان وغيرهم. الإخواني من ليس معه فهو كافر بالله العظيم، والخارجي من ليس معه فهو كافر بالله العظيم، والشيعي الاثنى عشري من ليس معه فهو كافر بالله العظيم. استحل دم وافعل به الأفاعي، لك لا ولاء إلا ببراء، فإذا لم تتبرأ من أبي بكر وعمر وعثمان وحفصة وعائشة يبقى أنت لسه من أهل الضلال المخلدين في النار، وغير ذلك من هذا الكلام القبيح. دول كلهم أهل ضلال. أما أهل السنة فيرون لهم السلف الصالح أهل السنة والجماعة فيرون أصحاب الكبائر الذين يفعلون المعاصي ما خلا الشرك الأكبر والكفر الأكبر، اللي زي عامة الناس اللي موجودين في دولنا العربية وفي عامة المسلمين في مصر والسعودية ودول الخليج في الكويت والإمارات وغيرها، اللي هم أصحاب المعاصي، الواحد بيغني واحد مش عارف بيعمل إيه، واحد بيتعامل بالربا، واحد بيعمل كذا وكذا، هؤلاء اسم أصحاب معاصي. أصحاب المعاصي دول لا يخرجون من الملة ولا يكفرون، بل فيهم من ولاية الله على قدر طاعته وتقواه، وفيهم من ولاية الشيطان على قدر معصيتهم لله عز وجل. هؤلاء لا يخلدون في النيران، فقد يغفر الله لهم ابتداء ويدخلون الجنة، وقد يعذبون في النيران ثم يخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كل على حسب ذنبه فيما يطهره الحق سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام، وخلي بالكم الكلام بقى، شوفوا ابن تيمية مصدر التكفير ومصدر الإرهاب، إرهاب إيه يا ظلمة؟ خلوا عندكم عدل وإنصاف، مش كل واحد يطلع أول ما يعمل يقعد بقى يلطخ في الناس ويشتم ويتكلم. اتكلم بحق. لما تيجي تتهم ابن تيمية وهو يقول مثل هذا الكلام الواضح الجلي في أنه يرد على الخوارج التكفيريين اللي زي الإخوان المسلمين، فتيجي تلحق ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنه هو مصدر الفكر بتاع الإخوان والتكفير، مش دي اللي اتأدب منك؟ مش ده ظلم وبغي وعدوان؟ أنا بقول الكلام ده لأن الأمر خطير. أنا مش بتكلم على إسلام البحيري ولا إبراهيم يوسف ولا إبراهيم عيسى، أنا بتكلم على إخواننا اللي محسوبين علينا من علماء الأزهر اللي كل واحد منهم قلبه أقرب إلى الشيعة إلا من رحم الله، طبعا قلبه أقرب على الشيعة، يروح يقعد عند الشيعة ويقعد هناك ويقول لك الوهابية وابن تيمية والوهابية وابن تيمية. يا رجل خلي عندك ذوق، خلي عندك عدل وإنصاف، اتق الله عز وجل. ما هو كلامه أنا بقرأه، ده كلام ابن تيمية، ليه ما بتقولش للناس كده؟ ليه ما بتقرأش وتقول للناس الحق؟ احنا لما بنعرض الكلام ده هو قدام عينيك اهو، يا ريت تعرضوا لنا كلام شيخ ابن تيمية، اقرا اللي موجود على الشاشه عشان ابين لكم ان الناس دي ظلمت، وان ربنا سبحانه وتعالى بيفضحهم على رؤوس الاشهاد. فلما يجي شيخ معمم المفترض يكون عنده دكتور في جامعة، عنده العدل والمنهجية العلمية والبحث العلمي، إن ما يحكمش إلا من خلال قراءة مش ادعاء، ويجيب كلام تيمية يقول ده كلامه اللي فيه التكفير. أنا بقولك ده كلام تيمية اللي بيحارب فيه التكفير. يجي الشيخ يقولك تيمية هو المكفراتي، ده حقد بقى وبغي وعدوان. ليه؟ لأن شيخ الإسلام تيمية فضحكم وفضح مذهبكم وبين ضلالكم بكتاب الله وبسنة رسوله، وانتم عايزين تقضوا على الرجل وتقضوا على فكره. الشيخ محمد عبد الوهاب لما سلك هذا النهج، احنا نفسنا ما احنا السعوديين بس بندافع عنه عشان هو حق. اي والله احنا لما عملنا برنامج منار الهدى لان احنا شايفين ظلم واقع، يعني حتى لو يعني أنا بقول لك لو فيه ظلم واقع على حد وشوهت صورته، وهذا الرجل كان رجلا مصلحا طيبا أثر في العالم الإسلامي ونشر ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي أنتم بتدرسوا للناس في أقسام الحديث وأقسام السنة، يبقى عيب لما أنا أرى أن دعوة تشوه وأسكت؟ هذا كلام ابن تيمية قدامكم اهو، يقول واما دخول كثير من اهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تواترت بخروجهم من النار، وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في اهل الكبائر، واخراج من يخرج من النار بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره، فمن قال ان اهل الكبائر مخلدون في النار وتأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونها وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها كما تأوله من تأوله من المعتزلة، فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب، وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع سلف الأمة وأئمتها. سمعت يا فضيلة المفتي السابق، سمعت يا شيخ الأزهر، سمعت يا دكتور أحمد كريمة، سمعت يا أستاذ إسلام صاحب الإسلام المتطور الإسلام الجديد بتاع إسلام البحيري، خلي عندك عدل وإنصاف. الرجل يتكلم ان اهل الكبائر تحت المشيئة، إن شاء غفر لهم الله عز وجل ابتداء، وإن شاء عذبهم. ما حكم على المسلمين بالكفر، ولا قال السيسي كافر، ولا السيسي قاتل، ولا شيء من هذا القبيل. الرجل يتكلم على أن كل واحد من هؤلاء فيه من ولاية الله على قدر طاعته وتقواه، ومن ولاية الشيطان على قدر معصيته لله. وهؤلاء مسلمون، قد يكونوا من الظالمين لأنفسهم بسبب العصيان، لكن لا يخرجون من الإيمان ولا يكفرون، بل هم تحت مشيئة الحق سبحانه وتعالى. إن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة ابتداء بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء عذبهم ثم أخرجهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بنصه. لماذا تجحدونه؟ لماذا البغي والظلم والعدوان؟ ليه؟ غير أن نفوسكم ربيت على كره أهل السنة والجماعة وبغضها، على عدم العدل والإنصاف، أو ربيت على الجهل والكلام الباطل السمج اللي الواحد ساعة ما بيسمع وبيشفق على صاحبه يقول لك يعني هتحمل وزر، ومن تيمية هياخد منك حسنات كتير ياما، لأن ما كانش فيه اتهام أو ذكر ببينة. احنا لما بنذكر حد في قناة البصيرة اللي قاعدين يقولوا لا ده انتوا بتشتموا، يبقى ما بتشوفش العمى أصابك. أنا بجيب لك كلام الرجل بصوته وصورته ومخالفته، برد عليه عشان أنا برد عليه تقول أنا بشتمه. طب خلاص، لما تبقى تفوق بقى، لما تبقى بني آدم بتفهم. أنا برد عليه من خلال كلامه اللي قاله، بل أحيانا هو اللي يرد على نفسه. إيه والله، تبتسمع المقطع بتاع الغناء بتاع محمد حسان، اللي برد على محمد حسان هقول الكلام ده ليه؟ لأن أهل الحق ما يعملوش كده. أهل الحق بيبقى ثابت على الحق، لا يتلون ولا يميل يمنة ولا يسرى. لا أقول أنه معصوم، نحن بشر، ولكن أقول في ثباتي على الحق وفي منهج الحق. مش يبقى النهاردة بكلام وتاني يوم بكلام، والنهاردة يقول كلام وتاني يوم العكس، وده مش عارف إيه، وده مع الثورة وده ضد الثورة، وده ما عرفش إيه، وده الحزبية حلال والحزبية حرام، والديمقراطية كفر، وبعد كده الديمقراطية شرع، وبعد مش عارف إيه ده. إيه الفوضى اللي احنا عايشين فيها دي؟ احنا عايزين نتمسك بالحق بحيث الحق يبقى واضح كده، وبفضل الله عز وجل، بفضل الله وحده. كل من تابع هذه القناة من يوم أن ظهرت حتى وقتنا هذا وهو يعلم جيدا إن منهجها بفضل الله عز وجل ثابت، ونسأل الله الثبات، وأن يثبت قلوبنا على طاعته، وأن يثبت قلوبنا على الإيمان إلى يوم أن نلقاه. عشان كده ناس كتير متضايقة. وأنا عايز أقول لكم على حاجة، كل ما ازداد الخصوم وقاحة وتشويها وتدليسا وكذبا كما يفعلون الآن على الإنترنت في أنه ياخدوا كلامنا، ما هم مش لاقين حاجة، ماذا يصنعوا؟ يوم يمكروا لنا، ويمكروا لدعاة البصيرة، ويروح الإخوان للجماعة بتوع مدراء الأوقاف المرتشين ومن غيرهم علشان يمنعوا شيخ، أو عشان يمنعوه من صلاة العيد، أو عشان يعملوا كذا وكذا، يتهموه بالظاهر بالباطل، لك ده الشيخ ده تبع الإخوان. إذا كان هو مشيك وسالخ وسالخ، هيبقى تبع الإخوان منين؟ إيه؟ أخبلك إزاي؟ كل ما تزداد الوقاحة وتزداد عملية تشويه صورة القناة وصورة الدكتور رضواني، إحنا بنعرف إن إحنا على حق. الحمد لله، بنقول ده كويس، لأن اللي بينافئك ويحبك يقول لك أنا بحبك، والجماهيرية الضخمة والجموع يقول لك ده ربنا وضع له القبول في الأرض لأن الناس كلها بتحبه، والناس كلها معرفش إيه. دايما أهل الحق بيحاربوا، وأول من حورب بعد أن سمي صادقا أمينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، أول من كذبوا قومه كلهم. قضية كده، هتقول كلمة الحق يبقى هتلاقي كتير من أهل الباطل قاعدين ينكروا لك، ما يوجهكش بشرف، إنما ربنا سبحانه وتعالى يختار لهدايته من يوفق قلبه ليسمع الحق بإنصاف. لأن احنا بنقول ما فيش واحد عنده إخلاص وإنصاف جلس إلى هذه القناة أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين إلا وتعلق بها بفضل رب العزة والجلال وبالغ في المدح الذي لا نريده. مين معانا؟ الدكتور محمد رضواني. تفضل يا دكتور محمد. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عساك بخير والله. والله الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ والله الحمد لله، الحمد لله ما زلنا نعيش الحمد لله بخير وبفضل الله سبحانه وتعالى، ونستقبل الابتلاءات دي بالرضا، وعارفين ان اي واحد بيتعرض للدعوة والحق لابد ان ينال اذى. ماذا فعل بك الاخوان؟ قول. لا يعني كان هذا يعني المؤلم الدكتور في المسألة، المؤلم انه بعد ان ازال الله دولة الاخوان لا رفع الله لهم راية ولا حقق لهم راية. اللهم امين. ويعني بان القافي والداني حق القذارة والنجاسة والدناءة اللي كانوا بيدوري بها البلاد خاصة العقاب، يعني مدام العقاب يعني كان عبدالله طاعه العفيفي ان يغير مكاتب وخليه يفتح وليه وغير الابواب وليه الابواب الاخوانية، كاد ان يغير حتى الطرق القذارة. وحزب النور الحديث الاستراتيجي للاخوان اول من ضج وقال يا جماعه انتوا سقطتوا الناس المتدينين والحافظين ونجحتوا الاخوانيين، والكلام ده كان منشور على كل الناس. فربنا لما اسقط الدوله بقيت كما تعلم الخلايا النائمه التي تنخر كالسوس ومؤسسه الدوله. ايعقل ان داعيه او عامل كافيتيريا في القناه البصيره، ما احنا حضرنا مش حضرنا عامل في كافيتيريا، واحد شغال في قناه البصيره التي اتت على قواعد الاخوان فخر عليهم السقف من فوقهم، ان واحد يكون اخواني او مجتمعا امنيا لانه اخواني يعني سبحان الله امر يعني مضحك مبكي. انت عرفت الاول مين اللي ورا الموضوع ده ولا لسه؟ والله انا كلمته في الاستدارة النهاردة وقلت له القرار ده من عندك ولا منين بالضبط؟ ان القرار ده جهة امنية وردوا عليها ما كانش رد، يدل ان الرئيس في النفسي اللي هو ما اللي هرد عليكم ما كلموش عاد الان. مدير الادارة عندنا راجل محترم جدا وقال لي اخطب في العيد على مسؤوليتي الشخصية، انت معروف بالقافية والثاني. مدير الادارة؟ كانوا لما يكونوا بقى مدير الادارة يا دكتور محمد؟ مدير الادارة. اسمه ايه يا دكتور محمد؟ اسمه الشيخ سيد شبانة، راجل محترم جدا جدا. الشيخ ايه؟ سيد شبانة. قال لي اخطب العراء على مسؤوليه شخصيه، ولو عايز اكتب لك ورقه معتمده اعملها لك لان انت معروف لدينا. وخلي بالك يا دكتور ده هم كمان لما يتزنقوا الجمعه لما اكون في مناسبه يعني وظروف جايين او في الطريق الجديد جاي فيجيبوني. يعني بقالي 20 سنه خطيب العراء في العراء في قناه الشهداء 20 سنه، يعني عهد مبارك وعاد المجلس الفكاري وعاد الغير مأسوف عليه مرتي وفي عاد المشير السيد حفظه الله، يعني 20 سنة خطيب العراق ورئيس مركز الشباب من 20 سنة. يعني مركز الشباب عندنا كما تعرف انه لابد من الجهات الامنية توافق على اعضاء مجلس الادارة. ايوه مجلس الادارة موافق امنيا على وجودي على رأس مركز الشباب، ومع هذا افاجئ انه مديرية الاوقاف الشرقية تصدر تليفوني باستبعاد محمد السيد عبد الرازق رضواني مؤلف كتاب اعتصام رابع العدويه روح شرعيه وصاحب برنامج مع الدكتور رضواني فور اخوان وصاحب برنامج ائمه الضلال والعدو الاول للاخوان في الشرقيه اللي بيكون يعني في مصر بعد الدكتور رضواني طبعا. عشان الاخوان كده. وكيل الوزاره اسمه ايه يا شيخ محمد؟ كل الوزارة اسمه طاعة، لسه مش عارف اسمه كام، لسه انا مجمع المعلومات لسه طاعة شيخ طاعة فانا مجمع المعلومات لسه. وطبعا بعض اخواننا في المركز المتعاطفين وبدأوا يصدروا المسألة وندخل ونعمل. فانا بقول يا جماعة انا يوم السبت انا بقى يمكن انا بستغل الفرصة بشكرك طبعا انت اتكلمت عن المسألة دي، وانا عارف انا كنت عامل مداخلة عشان مش الموضوع ده موضوع تاني خالص. انا عايز اعمل مداخله لانه يعني في اتصالات بتجيلي من ناس موثوق بيها بيقول لك ان الناس دي بتبحث لنا عن يعني سقطات حتى تأليف بعض الامور والاساءة لدعاقة بسيطة. لدرجة انه في شركة من الشركات رئيس الشركة بعد ما عرف قاتل بصيرة طفى عليها اقول امبارح قال لي انا جبت الاخوان اللي عندي في الشركة قلت لهم انكم حل من اثنين يا تتوبوا الى الله وتعودوا من اخوانياتكم او تطردوا من الشركة يا غرب ده انا قالوا احنا سبت الاخوان قالوا سبت الاخوان قال يبقى اذا قناه البصيره هي القناه الرسميه للشركه ومفتوحه في الشركه ليل نهار اللي يزعل وينطعم بيعرف ان اخواني يطردوا من الشركه على طول طبعا عليه وقال لي احنا عندنا قناه البصيره دي هي الاشاره والدليل على وجود الاخواني او معرفه الاخوان فانا مش عارف اذا كان جهاز الامن مخترق تبقى بسيط اذا كان الاوقاف والاوقاف مخترق خلي بالك ايوه كانت الادارات او في المديريات مخترقة تبقى المصيبة اعظم بقى كان بيقول يا وزير الاوقاف خلي بالك في خلايا دائمة بترخر كالسود انا مش يعنينا يعني ما انا بترعى في خطبة في خطبة الجمعة مهم هي الخطبة مش الاساس يعني ايه المشكلة انه عيب يا جماعة عيب لما نكون احنا في خطبة بصيرة يا رايب ده انا مش عادة اقولي بقى شاء الله سبحان الله سبحان الله فيعني يعني احنا بقول حسب الله الرحيم وبقول انه انا عارف الجهاز الجهات الامنيه ربما يكون ضللت او في معلومات خطا نقلت اليها وده المؤكد وان في ناس هدفها ابعاد دعاة خاطر بصيره من المنابر ومن الدعوه واخفائهم بطرق ملتويه الان القادمه تفكش عن هذا لكن حتى تتكشف الامور احنا عارفين اي مصيبه ورا الاخوان اي مصيبه بتخش على الاخوان فجزاك الله خير يا دكتور وانا والله ماني زعلان لا عليك لا انا بس انا لا اقصد يا دكتور محمد ابتلينا بالقبض الاخوان ومن بعد الاخوان الله يكرمك ويبارك فيك انا هعلق على القضيه دلوقتي وجزاك الله خير اللي حصل للدكتور محمد الرضواني شيء مضحك يعني بس هي رساله بنوجهها لوزير الاوقاف ان طلعت عفيفي اللي كان قبلك الرجل ده اخون الوزاره كلها وكلاء الوزارة والمديرين اللي موجودين في مديريات الأوقاف طبعا الوزير مش هيفتش عن كل واحد منهم على أساس إنه هيخلص من الناس دي كلها لا بس هي القضية كلها إن في دول إخوان ولما بيلاقوا حد بيأثر على الإخوان وخصوصا زي اللي في قناة البصيرة زي الدكتور محمد الرضواني اللي عامل كتاب عن اعتصام ربعة العدوية وما فيه من موبقات خالفوا فيها الشريعة الإسلامية وخالفوا فيها كل النصوص وفضحهم على رؤوس الأشهاد في هذا الكتاب محروقين من الراجل فيجي التأثير على الدكتور محمد وروحوا يتهموه في الأمن إن هو بتاع إخوان هو أمن الدولة نايم ولا إيه يعني أمن الدولة مش عارف يفرق بين الناس وخصوصا اللي تاريخهم تاريخ مشرف اللي وقف لأهل الباطل وصدهم والإخوان وصدهم على مدار تاريخه ما كانش معهم يوم من الأيام يجي وكيل وزارة عشان يتهم الدكتور محمد بأن هو إخواني الله يجزيك خير مدير إدارة الأوقاف اللي موجود في الشرقية الشيخ سيد شبان لأن الرجل عارف الدكتور محمد كويس وقال له اخطب وعلى مسؤوليته الخاصة لأن دي مؤامرة معمولة من بتوع الإخوان يعني معنى كده أن الإخوان وصلوا لدرجة في الوزارة على مستوى وكلاء الوزارة وغيرهم أن يعبسوا على حسب ما يريدون طب ما ده كده هيخربوا البلد هيجيبوا الدعاء اللي هم تبع الاخوان يمسكوهم خطب العيد وطبعا خلي بالك هو عايز هو ايه الحكايه هي مساله خطب عيد لا الاخوان عايزين خطب العيد وساحات العيد عشان ايه عشان يوزعوا شريط رابعه والبلالين اللي عليها علامه رابعه وعلشان يحل الناس بان البلد معاهم وعشان يخربوها المخرج بيقول انا خايف انت ممكن تكوني تبع الاخوان ما كان ولا يكون يوم من الايام ان احنا نبقى مع الخوارج لان احنا بنسميكم خوارج داعشيين تكفيريين انتم عندكم السم القاتل والفيروس العضال، السم اللي بيقضي على أي إنسان، اللي رسول قال فيه يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فأنتم كذبة وخونة وأهل مكر وبغي وعدوان، وإحنا عاملين البرنامج اسمه المستنقع، وخطب الجمعة تحت عنوان المستنقع عشان نبين مستنقعاتكم الفكرية اللي جمعتوا فيها كل الأمراض اللي على مدار التاريخ، مش على مدار الأمة الإسلامية، لا، المذاهب والفرق وكل ما مكر به الشيطان عبر تاريخه من آدم حتى وقتنا هذا. كيف أن هذا اجتمع فيكم أيها الإخوة، وبصدق وبحق مش بظلم وافتراء. ولذلك احنا بقول دكتور محمد، هي جت مع دكتور محمد على اعتبار ايه؟ هم عايزين يمكروا بالرجل على اساس ان الدكتور محمد واجعهم، فهم قدامهمش غير فرق الاغتيالات وربنا يكفينا شرهم، والحاجة التانية المكر الخفي زي ما هم بيمكروا الان. الان في ميليشيات يا اخوانا، بقول لكم في ميليشيات على الانترنت، احنا عارفين اللي وراها مين، من مشايخ السوء والضلالة، ميليشيات شغلتها ايه؟ ان يوم جايب مقطع للدكتور الرضواني وروح يزور في الكلام اللي مكتوب تحت الفيديو، فلما بيبحث على اليوتيوب او يبحث على الانترنت، البحث ما بروحش يدور في جوه الفيديو، بيدور على الكلام اللي مكتوب على الفيديو، فيدور على الكلام اللي مكتوب على الفيديو، ساعة ما تكتب الرضواني يقوم جايب لك كلام على الرضواني بيقول ان المسيحي افضل من المسلم، الرضوان يقول اللي عنده بنت يروح يسلمها لأمن الدولة، يا كذبة. الاسلوب الواقع بتاعكم ده لن ينجيكم من عذاب الله ولن ينصركم أبدا، فإن كنتم تتوهمون أن النصر بيجي من خلال الكذب والغش والتجارة بدين ربنا سبحانه وتعالى ومكر الشيطان، فأنتم واهمون. أنتم بقالكم 80 سنة ما وصلتم إلى شيء، 80 سنة فشل، 80 سنة أخذتم أموال الناس وأكلتموها بالباطل، أموال الفقراء، حق الفقراء اللي خدتم من الأغنياء تحت مسمى نصرة الدين والناس اتخدعت بكم، الفلوس اللي لمع ناصر العمر وخيرت الشاطر اللي تجرتوا بها بدين ربنا سبحانه وتعالى وخربتم على البلاد استقرارها وأمنها وبغضتم الشعوب في حكامها، كل هذا تحملون أوزاره، ولا تظنون أن الله سينصركم أبدا وأنتم على هذا الحال. ربنا سبحانه وتعالى ينصر من نصر دينه، كتابه وسنة رسوله، إنما يتجر بكتابه والسنة وهو ماسوني أقرب إلى الصهيونية بأفعالها، بل يفعل ما هو أشد من أفعال الماسونية والصهيونية. ايه اللي بتعملوه ده؟ تقولوا ده بتنصر الدين يا كذبة؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى يكفينا شركم. ولذلك احنا بنقول لوزير الاوقاف مطلوب التحقيق مع وكلاء الوزارة، اي واحد منهم له صلة بالاخوان ولا تآمر مع الاخوان ولا شيء من هذا القبيل، طهروا الوزارة، لأن هم دول اللي أولى. زي ما اتكلمنا عن هشام عبد الراضي، هذا الإخوان التكفير اللي موجود في كلية دار العلوم بيدرس 40,000 طالب موجودين في كلية دار العلوم وبيفرخهم. أنا بقول لكم دار العلوم مزرعة إخوانية إرهابية، الطلبة اللي هناك كلهم إلا من رحم الله على هذا الفكر، اللي بروح هناك الأولاد بيصطادوه، إن ما كانش يقول السيسي قاتل السيسي قاتل هيمقطعوه. ليه؟ عشان دكتور زي اللي اسمه عبد الراضي ده بيدرس للطلب وموجود في اعضاء هيئه التدريس في جامعه القاهره، والله ما هنسيبكم، كل واحد بكلامه هنفضحه في كل جامعه من الجامعات، والدور على الجامعه الاردنيه، واحد عاملينه مفاجاه بيفرغ الارهابيين التكفيريين الخوارج الاخوان داخل الاردن، بقاله 20 سنه خرب عقول الشباب في الاردن، تحذير ده ان شاء الله عز وجل منه. كل جامعه من الجامعات وكل كليه من الكليات هنفتش فيها بابره، وهندور على اعضاء التدريس اللي بيتكلم بيه، لازم نقفلهم بإذن رب العزة والجلال. هو ده اللي احنا عايزينه، ان يبقى فيه كشف وبيان لهؤلاء المتآمرين على بلادهم وعلى حكامهم، وقبل ذلك متاجرين بدينهم. وفق هذا التكفير الخبيث حسن البنا هو وسيد قطب، هو ده اللي احنا عايزينه لغاية ما يفوقوا. قبل ما هنقول ايه، ما الحكاية خلاص، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة، يعني خربوا البلاد والعباد وأصبحت البلاد كلها واقعة تحت مؤامرات رافضية شيعية تحيط بالأمة الإسلامية، ومظاهرات أو مؤامرات أمريكية يهودية نصرانية تحيط بالأمة الإسلامية. نقول علينا ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يلطف بنا ويلطف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإحنا نقول حساب فردي، يعني إحنا بنعمل اللي علينا عشان نخلص نفسنا من عذاب الله عز وجل. نرجع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: فمن قال إن أهل الكبائر مخلدون في النار اللي هم الخوارج، وتأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلون النار أولا، وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها كما تأوله من تأوله من المعتزلة، المعتزلة هم تأويل في ذلك، فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار، ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب، وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع سلف الأمة وأئمتها. وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى في آيتين من كتابه، وهو قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا دليل واضح وصريح من كلام شيخ الإسلام تيمية أن الرجل لا يكفر أحدا من أهل القبلة بدم، فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء، ولا يجوز أن يرد بذلك التائب كما يقوله من يقوله من المعتزلة، يقول لك لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ده اللي تاب، اللي تاب عن العصيان زي ما المعتزلة بيقولوا. فبيقول لهم لا، الآية باقية على ما هي عليه، لأن الشرك يغفره الله لمن تاب، وما دون الشرك يغفره الله أيضا للتائب، فلا تعلق بالمشيئة. ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، يعني يغفر الذنوب جميعا بالتوبة. يبقى إذن قضية إن العاصي الذي يغفر الله عز وجل له اللي هو من أهل الكبائر بالتوبة فقط، القضية دي ليست محلا في الاستدلال. فهنا عمم المغفرة وأطلقها، فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه شرك أو كبيرة، فمن تاب من الشرك غفر الله له، ومن تاب من الكبائر غفر الله له، وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله عز وجل له. ففي آية التوبة عمم وأطلق، وفي تلك الآية خصص وعلق اللي هي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فخص الشرك بأنه لا يغفره وعلق ما سواه على المشيئة. يبقى اللي بيرتكب العصيان زي ما بنشوف في القنوات الفضائية عاملين برامج عن الرقص، عاملين برامج عن الغناء، عاملين برامج عن كذا وعن كذا وعن كذا، دول كفار. الإخوان دي كفروه، قول عليهم كفار، وقول عليهم كمان كفار، لكن نحن لا نكفرهم، نقول هؤلاء مسلمون عصاة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم طالما أنهم لم يقعوا في الشرك الأكبر ولا في الكفر الأكبر. يقول الشيخ الإسلام تيمية: ومن الشرك التعطيل للخالق، اللي هو لا يؤمن بالله أصلا، أو يقول فرعون أنا ربكم الأعلى، اسمه شرك التعطيل. وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب، اللي هم المرجئة. مرجئة بيقول لك طالما قال لا إله إلا الله، كلمة لا طلعت من بقه خلاص، يبقى هو ده خلاص هيدخل الجنة، هيدخل الجنة، سيبك بقى من الكلام ده كله. لا، لا نقول بقول المرجئة ولا نقول بقول الخوارج، وإنما نقول بقول السلف الصالح أهل السنة والجماعة. يقول: ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه كتعطيل الخالق. كلمة تعطيل الخالق يعني عدم الإيمان بوجود الحق سبحانه وتعالى أصلا، أو زي ما فرعون قال أنا ربكم الأعلى، أو اللي يقول لك أنا لا أؤمن بالله، أو أنا ملحد، نسأل الله العافية. ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه كتعطيل الخالق، أو يجوز ألا يعذب بذنب، فإنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر للبعض دون البعض، ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورا له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم يعلق ذلك بالمشيئة. وقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دليل على أنه يغفر للبعض دون البعض، فبطل النفي والعفو العام. بمعنى يعني أصحاب الكبائر اللي تحت المشيئة، يا تحت مشيئة ربنا يوم القيامة، واحد مات على المعصية، واحد مات وهو بيزني، واحد مات وهو بيرتشي، واحد مات وهو بيسرق، واحد مات وهو بيقتل، واحد مات وهو بيعمل حرام، هو مسلم وبيأدي الصلاة كمان، اللي زي ده حكمه ايه؟ اللي زي ده اذا لم يتب من المعصية، التوبة بتجب ما قبلها، إذا لم يتب من معصيته ومصر على هذه المعصية ومات، فهذا بنقول تحت مشيئة ربنا عند الحساب. لأن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أنواع، فمن ضمن الشفاعة الشفاعة اللي بتبقى في أهل الكبائر ألا يدخلوا النار، فيشفع لهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يعفو عنهم وعن عصيانهم وعن كبائرهم ويدخلهم الجنة ابتداء. وفيه ناس يدخلون النار ثم يخرجون منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فاللي تحت المشيئة دي بنقول إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ده معتقد أهل السنة والجماعة، بعكس المعتزلة والخوارج. المعتزلة بيقولوا لا، صاحب المعصية اللي موت هو بيزني أو بيفعل الزنا ومات من غير توبة، هذا الرجل مخلد في النار. والخوارج بيقولوا كده، ربنا يحشرك معاه. زي ما بتسمعوا، أكبر دليل على هذا الكلام في هذه الطائفة التكفيرية الخارجية بتوع الإخوان، اللي هم ساعة ما يذكر اسم رئيس مصر يقول لك ربنا يحشرك معاه، لأنه بيكفره، هو يكفره. فالتكفير هذا أصلهم، مذهب الخوارج. أنت كيف قطعت بأن هذا مخلد في جهنم؟ لأنه لا يرى أن لأن لا يراه مسلما، وحتى لو رأه مسلما زي المعتزلة يقول لك في منزلة بين المنزلتين، هو في الآخرة عند المعتزلة مخلد في النار. فهذا دليل بطلان قولهم. الوقت انتهى، وإن شاء الله عز وجل نتحدث في الحلقة القادمة عن التفاضل في الإيمان وتفاضل المؤمنين، الزيادة والنقصان في الإيمان زي ما ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن وصف أهل السنة. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وإحنا بنقرأ معاكم كلمة كلمة، والصورة واضحة والكلام واضح وجلي، ما بنقولش حاجة بلا بينة، كلام واضح زي الشمس. علشان اللي يتهم ابن تيمية بهذا تعرف انه نصاب وكذاب ومفتري وحاقد وحاسد، على ان واحد زي ابن تيمية وقف للعالم بأسره في الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن العقيدة الحق. عايز تتهم حتى يقول كلامه وقوله بصدق، والناس هتأيدك أو عدم، ده اللي بيميزنا في قناة البصيرة، ان احنا نقول لك اهو حقا. ولو في واحد فهم من الكلام غير اللي احنا بنقوله يتصل ويقول لا ده الكلام لا يفهم منه هذا، واحنا معاك ونرجع للحق لو كان الكلام ده صحيح، لكن الامر واضح زي الشمس بفضل الله تبارك وتعالى. فمش عايزين نشوه واحد زي الشيخ سيم تيمية ظلمتوه، ولا زي الشيخ محمد عبد الوهاب ظلمتوه ظلم بين وهو على الجادة وعلى المنهج الحق، عشان خاطر حقد الأشعرية ولا حقد الصوفية ولا حقد الشيعة ولا حقد العلمانيين أو غيرهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله أن يكفي جميع المسلمين شر الإخوان التكفيريين الخواج المارقة، وأن يؤمن بلادنا من شرهم، وأن يحفظها من كيدهم، وأن يحفظ ولي أمرنا في حله وترحاله على الطاعة بإذنه سبحانه وتعالى، وجميع ولاة أمور المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيل